فهو حياء ممتزج بين محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة. وأما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل عطاء أو إحسان، فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس وعزة، وهذا له سببان: أحدهما هذا، والثاني استحياؤه من الآخذ، حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه، وهذا يدخل في حياء التكرم لأنه يستحي من خجلة الآخذ. وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة من رضاها لنفسها بالنقص وبيعها بالدون، وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فالعبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحيي من غيره أجدر. والعبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه، يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة، مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه، ولا سيما مع الإحسان من سيده إليه ومحبته لسيده، بخلاف ما إذا كان غائبا عن سيده، والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده، ولكن يغيب نظر القلب والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبد. فإن القلب إذا غاب نظره وقل التفاته إلى نظر الله تبارك وتعالى إليه تولد من ذلك قلة الحياء، وكذلك يحمله على استقباح جنايته، وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء قدر زائد على استقباح ملاحظة الوعيد وهو فوقه، وأرفع درجة منه الاستقباح الحاصل عن المحبة، فاستقباح المحب أتم من استقباح الخائف. ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغير الله، فيكون قد شكى الله إلى خلقه، ولا يمنع الشكوى إليه سبحانه، فإن الشكوى إليه سبحانه فقر وذلة وفاقة وعبودية، فالحياء منه لا ينافيها.